لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زواج المتعة، ويسمى الزواج المؤقت والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا زواج المتعة. وسمي بالمتعة لأن الرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي وقته، وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المساجد، بين أئمة المذاهب. وهو زواج متفق على تحريمه بين أئمة المذاهب. وقالوا إنه إذا انعقد يقع باطلا. استدلوا على هذا أولا، إن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث، فيكون باطلا كغيره من الأنكحة الباطلة. ثانيا، إن الأحاديث جاءت مصرحة بتحريمه. فعن ثورة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، قال: فلم يخرج منها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم ورواه النسائي وابن ماجة. وفي لفظ ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال: يا أيها الناس، إني قد أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. إني قد كنت أذنت لكم، قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. في بعض الروايات هو قال يوم في حجة الوداع، وفي قصي أنها يوم الفتح. ويوم الفتح هذه ليست أيضا ليوم الفتح، إنما في فتح مك، عام فتح مك. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. متفق على صحته. هذا الحديث صحيح. بعض أهل العلم يقول أن لفظ يوم خيبر متعلق بالحمر الأهلية وليس بمتعة النساء، وهذا توهيم للرواة المتفق على عدالتهم وحفظهم، هذا غير مرض. وذلك أنه يمكن تحريم نكاح المتعة عام خيبر، في يوم خيبر، ثم لما رأى حاجتهم صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فيه أذن لهم فيه أياما، ثم حرمها بعد ذلك تحريما مؤبدا. هذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. وهذا بدلا من توهيم الرواة المتفق على صحتهم، المتفق على عدالتهم وحفظهم. الحديث متفق على صحته أنه نهى عن متعة النساء يوم خيبر. ادعاء أنه أن هذا خطأ من الراوي، وأن الحديث أصله نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأن الراوي رواها بالمعنى خطأ منه، فنسب إلى أن هذا كان للأمرين معا، وإنما كان الأمر الواحد، لطريقة ابن القيم وابن تيمية. يقولوا أصلا هي لم تحرم إلا في عام الفتح، وإنما الذي نهي عنه يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، وأن الأصل الحديث نهى عن متعة النساء بس من غير ذكر التاريخ، لكن التاريخ ثابت في المتفق عليه. ومسألة التوهم ده بيجي منين؟ ما فيش توهم أصلا في الرواية دي، لكن هو بيجيب رواية ما فيهاش مثلا اللفظ ده، مثلا يوم يقول إذن اللفظ ده مش صحيح. يبقى في عندنا رواية نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فيوم يقول إن نهى عن متعة النساء ده جملة كاملة واقفة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر هو ده اللي في التاريخ، وإن الراوي ظن كلام ما عندوش دليل عليه، إن الراوي ظن إن الأمرين دول كانوا يوم خيبر، فواحد رواه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. ماشي كده؟ هذا الحديث متفق على صحته. الحديث سمرة طبعا أصرح في أنه محرم تحريما نهائيا. الإمام الشافعي يقول لا أعلم شيئا كان مباحا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. وعن ثالثا أن عمر رضي الله عنه حرمها وهو على المنبر أيام خلافته، وأقرها الصحابة رضي الله عنهم، وما كانوا ليقروه على خطأ لو كان مخطئا. تدل بالإجماع، مش أن عمر حرمها من عند نفسه، وإنما نقل تحريمها وعلم الناس تحريمها على المنبر. فلو كان أمرا اجتهاديا لأنكره عليه الصحابة رضي الله عنه. الرافضة يجعلون هذا من يعني مثالب عمر، وأنه الذي بدل وحرم المتعة وهي حلال، هذا من كذبهم وجرأتهم. فإن عمر رضي الله عنه ما كان ليحرم شيئا أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نشر التحريم الذي علمه من أن هذا كان أمرا مؤقتا. ومعلوم أن قوله عز وجل فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن، أن هذا اللفظ قد نسخ، وأن آخر القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثبتت في المصحف فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، ولهذا لا يصح لفظة إلى أجل التي تدل على نكاح المتعة. كانت موجودة ثم نسخت تلاوتها وحكمها كذلك لثبوت النهي عن نكاح المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة. ليه بيقول كالإجماع؟ علشان أثر ابن عباس. لكن في الحقيقة لم يعد يخالف بعد ابن عباس رضي الله عنه أحد من أهل السنة، وإنما الرافضة هم الذين يخالفون. اللي هو إيه بقى فيه؟ هو قال ايه؟ هو ده اللي نقله، ده كلام الإمام ابن القيم اللي نقله في الهامش، بيقول الصحيح ان المتعة انما حرمت عام الفتح، انه قد ثبت في صحيح مسلم انهم استمتعوا عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه، ولو كان التحريم زمن خيبر للزم النسخ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها. ليه؟ أمر لا يقع مثله فيها، من أين الدليل على ذلك؟ أمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما اشتدت بهم الحاجة أذن لهم أياما ثم حرمها تحريما مؤبدا. إيه المانع من ذلك؟ ده أولى من إيه؟ من تضعيف الأحاديث المتفق عليها، يفتح باب شر عظيم، إن كل واحد ينسب الرواء إلى الوهم. واتمين رواة الصحيحين حديث متفق على صحته، يوم واحد يقول ايه ده وهمه، يفتح باب شر ليس يعني يقبل. يقول ولهذا اختلف اهل العلم في هذا الحديث، فقال قوم فيه تقديم وتأخير، تقديره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وعن متعة النساء، ولم يذكر الوقت الذي نهى عنه فيها، وقد بيّنه حديث مسلم أنه كان عام الفتح. أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال لا أعلم شيئا، أحله الله ثم حرمه، ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة. هذا الأمر كما ذكرنا أذن فيه أياما لشدة الحاجة، شدة العزوبة عليهم، فأذن لهم أياما ثم نسخه ونهى عنه، ولم يخرج من مكة إلا ونهى عنه إلى يوم القيامة. هذا اللفظ الصريح إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، حديث ابن ماجه الصحيح، صريح في أبدية التحريم. لا، انتهى الموضوع ده. اللفظ يقول إن الله حرمها إلى يوم القيامة، الرسول صلى الله عليه وسلم أباحها عند الحاجة في عام الفتح فقط. وابن عباس الظاهر عنه انه كان بيبيحها للحاجة، مش انه بيبيحها مطلقا. ابن عباس رضي الله عنه كان يبيحها للحاجة، ويعني يراه انه اهون من الزنا، ولكن هذا الامر روي عنه رجوع ابن عباس رضي الله عنه عن هذا الامر، وانكره عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، وانقطع الخلاف فيه. نقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه. جعفر الصادق امام الامامية السادس الذي ينسبون اليه، يقولون جعفرية، وعامة ما ينسبون من الاكاذيب ينسبونها الى جعفر. إذا كان هو قد نقل عنه أنها الزنا بعينه فلا حدة لهم فيه، يذكرون خرافات لا تحصى عن فضيلة المتعة، تأكيدا عندهم على ترغيب في هذا الفعل المنكر بعد أن حرمه الشرع، أصبح أشبه بالزنا. خامسا، ولأنه يقصد به قضاء الشهوة ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد، وهي المقاصد الأصلية للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره. ثم هو يضر بالمرأة إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر بالأولاد حيث لا يلدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم للتربية والتأديب. وقد روي عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن زواج المتعة حلال، واشتهر ذلك عن ابن عباس. طبعا ده ثابت في صحيح مسلم ان عبد الله بن الزبير خطب على المنبر وقال ان رجلا اعمى الله قلبه كما اعمى بصره يفتي بالمتعة، فقال له ابن عباس، وطبعا يعرض بابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنه اثناء الخطبة انك لجلف غليظ قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدينه لم يبلغه الايه النسخ، فقال جرب بنفسك ولئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. معلوم طبعا الغلظة في الحوار دي انما وقعت وقد كان بينهما ما كان بسبب يعني امر الولاية والخلافة، اضافة الى المسائل الفقهية من هذا النوع. قال وفي تهذيب السنن الخطابي، ها هو تحس اكثر من كده. واما ابن عباس فانه سلك هذا المسلك في اباحتها عند الحاجة والضرورة ولم يبحها مطلقا، فلما بلغه اكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج اليها. قال الخطابي ان سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل تدري ما صنعت وبما افتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء. قال وما قالوا؟ قلت قالوا قد قلت للشيخ لما طال محبسه لما طال محبسه يا صاحي هل لك من فتي ابن عباس؟ هل لك في رخصة الاطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعت الناس فقال ابن عباس إن لله وإنا إليه راجعون. والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وما تحل إلا للمضطر، وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير. وذهب الشيعة الإمامية إلى جوازه، وأركانه عندهم الصيغة، أي ينعقد، أي أنه ينعقد بلفظ زوجتك وأنكحتك ومتعتك الزوجة، ويشترط كونها مسلمة أو كتابية، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة ويكره بالزانية. يعني تجوز بالزانية برضو، بس ايه مكروه، يعني يجيب واحدة عاهرة ويقول لها زوجيني نفسك، فتقول له زوجتك، يبقى ايه، يقول لها قبلت، بقت لمدة ساعتين، وبهذا ايه ينتهي الامر. بس طبعا هي مش هتتمكن من ذلك غير مرة واحدة في الحيضة. الثالث المهر، وذكره شرط، ويكفي فيه المشاهدة، ويتقدر بالتراضي ولو بكف من بر. الأجل، وهو شرط في العقد، لا بد أن يحدد الأجل، ويتقرر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر، ولا بد من تعيينه. يبقى إذن لا شهود ولا ولي ولا سكنة ولا نفقة إلا المتعة، ها، ولا إشهار. ومن أحكام هذا الزواج عندهم الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجر يبطل العقد، وذكر المهر مع ذكر الأجل، الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر دون ذكر الأجل يقربه دائما، يجعل الزواج اللي احنا عارفينه يعني يقلبه نكاحا دائما زي اللي احنا عارفينه النكاح العادي. يعني هم قالوا مهر وما ذكروش ايه مدة، هيبقى زواج عادي. هي كل المشكلة كلها في الزواج ليه، ان هو مؤجل، مش كده طبعا. بس الكلام مسألة بقى الشهود والولي ايضا لا يشترط عندهم ذلك في نكاح المدة، كلمتين بين الرجل والمرأة ينتهي الأمر عندها. الثاني يلحق به الولد، لا يقلبه دائما، بس يجعله نكاح دائم. ثالثة بدي ويلحق به الولد، نقطة ثالثة يلحق به الولد، يعني نمرة اثنين ويلحق به الولد، يعني يثبت الولد بمثل هذا حملت، يبقى الزواج ده ايه، الولد ده يثبت به النسب. بس لابد فيه من اقرار الطرفين، يعني اصلا بدون شهود. اذا قال لها ما اتجوزتكيش يبقى ايه، يبقى ما فيش، لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان، لانه بينتهي بانتهاء المدة، فمش محتاج ايه طلاق. لا يثبت به ميراث بين الزوجين، ماتوا خلال فترة الزوجية لا يثبت به زواج. ازاي وربنا قال ولكم نصف ما ترك ازواجكم، ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. قال واما الولد فانه يرثهما ويرثان. الثالث تنقضي عدتها اذا انقضى اجلها بحيضتين ان كانت ممن تحيض، فإن كانت ممن تحيض ولم تحض فعدتها 45 يوما. أي كلام هتلاقي هم عندهم من كلام المنسوب للأئمة بمنزلة القرآن، بمنزلة القرآن، يبقى زي الأحاديث أقوى من الأحاديث كمان. جعفر الصادق قال خلاص، محمد الباقر قال خلاص، يحدد كده، يبقى هذا الامر ايه يكون كذلك. يعني كانت ممن تحيض وما حضتش، هو محتمل يكون قصده مما اذا كانت ممن لا تحيض. احكام الزواج رقم واحد دي مش واضحه، لا دلوقتي الزواج ده لازم فيه اجر مش كده؟ لو ما حددوش الاجر ده يبقى الزواج ده باطل عندكم، بيسموا الاجر ده مهر. يعني لو هم اتفقوا اتجوزنا لمدة 5 ساعات من غير ما يقولوا الفلوس اللي هتاخدها يبقى الزواج ده ايه؟ باطل عندهم. طب لو هو ما قالوش ال5 ساعات هيخلي الزواج ده زواج ايه؟ مؤبد، هيخليه زواج عادي مبقاش زواج متعة. وزعبلتهم في نكاح المتعة يعني من يدل على سخافة العقول بل ذهاب العقول. لما يقول لك يعني نكاح المتعة إذا أتاها ثم اغتسل خلق الله بكل قطرة من الماء اللي اغتسل به ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة ويجعل له بهذا الاستغفار في ميزان حسناته. كل عمل الملائكة بقى دي اللي هتتخلق من القطرات، من كل قطرة، وده هيستعملها كتير قوي عشان كده يبقى ايه كل اعمالهم لغاية يوم القيامة هتتكتب في ميزان حسناته. قال الشوكاني: وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، حجية الأحاديث، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. يعني ما فيش مسوغ لنا في أن نترك العمل بالحديث الصحيح. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح: لما ولي عمر ابن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها. 3 دي تقوي جدا قول الإمام الشافعي، صح كده؟ لأنها لو كانت هي كانت مباحة طول المدة اللي قبل كده ما كانتش تبقى 3، صح كده؟ اللي بيقول انها حرمت يوم الفتح فقط يبقى كانت قبل كده ايه؟ حلال على طول، مش 3 ايام. لما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة 3 ثم حرمها، والله لا اعلم احدا تمتع وهو محصن الا رجمته بالحجارة، رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، يدل على هذا الامر، يدل على ما ذهب اليه الشافعي. قال ابو هريرة: 3 يعني 3 3 لا 3 يعني 3 ايام 3 ليال. لا مش كده خالص، ما هيبقوا مرتين برضو، لكن هي اذن رخص لنا 3، اذن لنا في المتعة 3، ده اللي هي في غزوة الفتح اللي اباح لهم فيه 3 ايام لشدة الحاجة اليها اذن فيها ثم حرمها. اذا ده كان التحريم المؤبد. قال ابو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث، اخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ. ولا يمنع من كونه حسنا كون اسناده فيه مؤمل ابن اسماعيل، لان الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، اذا انضم اليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره. اما ما يقال من ان تحليل المتعة مجمع عليه والمجمع عليه قطعي وتحريمها مختلف فيه والمختلف فيه ظني والظني لا ينسخ القطعي، فاهمين الحتة دي؟ بيقول احنا الاثنين متفقين على ان الاول كانت نكاح المتعة ايه؟ حلال، ومختلفين دلوقتي بقى حرام ولا لا، احنا والشيعة يعني، ماشي كده؟ فبيقولوا المجمع عليه قطعي والايه والتحريم ظني ما ليس قطعيا، والظني لا ينسخ الايه؟ القطعي. وبيقولوا ان الظني ده خبر احاد ومختلف فيه، فيجاب عنه اولا بمنع هذه الدعوة أعنى كون القطعي لا ينسخ الظني، فما الدليل عليها؟ لا ممكن الحديث ينسخ الايه؟ الآية. وهذا لا يعني دليل على مخالفتي. الثاني ثانيا بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل، والاستمرار ظني لا قطعي. يعني احنا متفقين على حاجة سابقة، مش متفقين عليها لغاية دلوقتي عشان تقول انها بقى انها مستمرة القطعية. لا، ده هي كانت قطعية، ولكن احنا مختلفين ان بعد غزوة الفتح قطعية مباح ولا محرم، يبقى بقت ايه؟ بقت ظنية، استمرار الحل ظني. وده من اقوى الاجوبة في مسألة نسخ الظني بالايه؟ نسخ الظني للقطعي. ليه؟ لان يقول استمرار القطع ده ظني، كان هو قبل كده قطعي لكن استمراره ظني، فلذلك لا يصح ان يقال. حتى لو سلمنا ان الظني لا ينسخ القطع، هنقول كده الظني الاقوى ينسخ الظني الاضعف. الظني اللي هو الحديث، حديث خبر الواحد المتلقى بالقبول في الحقيقة يفيد العلم القطعي، وان لم يكن حتى معلوم الدين بالضرورة، ونسخ الاستصحاب. يعني انت هم عايزين يستصحبوا، الاستصحاب ضعيف في الدلالة اذا قاومه غيره. اما قراءة ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب وسعيد بن جبير فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فليست بقرآن عند مشتري التواتر، ولا سنة لأجل روايتها قرآنا فيكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجة. هنثبت به ان ده كان قراءة نسخت تلاوتها ونسخ حكمها بالأحاديث الصريحة. أما عند من لم يشترط التواتر فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول. العقد على المرأة وفي نية الزوج طلاقها، يعني هو هيعقد عليها وناوي بعد مدة من غير ما يقول ولا هي تقول ولا هي تعرف انه هيطلقها. اتفق الفقهاء على ان من تزوج امرأة دون ان يشترط التوقيت، دون ان يشترط التوقيت وفي نيته ان يطلقها بعد زمن او بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح، لان لم يقع اشتراط اجل، لم يقع تواطؤ حتى ولو لم يذكر في الايه؟ في صيغة العقد، انما هو امر في نيته فقط. فالجمهور قالوا صحيح، ويأثم الراجل بقى وما يأثمش عليه على حسب ان هو خدع المرأة. أنا كده. وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة. لا، قول الجمهور العلماء طبعا. لا، الأئمة جميعا يرونه زواجا صحيحا، نحن نقره الزواج الصحيح، ولا يعني يلزم شيء من نيته لأنه على زواجه. طلقها فالطلاق مباح مكروه بلا سبب، يلزم به حقوق المرأة كاملة. ها؟ لا، ما حددش، حدش حدد حاجة، كلام على نية في قلبه بس، نية في قلبه فقط، يمكن تتغير النية دي، يبقى الأمر ليس له اعتبار. قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار: هذا وإن تجديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد. لا، مش بس لم يشترطه في صيغة العقد، ولم يتواطأ عليه. لو حصل تواطؤ عليه يبقى إيه؟ بقى نكاح متعة، بقى حيلة عدم الذكر في العقد، لكن متفقين قبلها احنا هنتجوز لمدة 3 سنين وبعد ذلك نطلق. لما جم يعقدوا الصيغة ما قالوش الكلام ده، لكن الحقيقة ان هذا الامر طالما وقع التواطؤ عليه فهو نكاح متعة. ما وقعش التواطؤ عليه ووقع في نيته فقط دون غيره، اللي قالوا طبعا لما يقول ايه علماء السلف وبعدين يقول الفقهاء، هذا تنقيص من قدر اهل العلم، ما يصحش نقول كده، لان السلف دول العلماء دول ما خدوش الكلام الا عمن سبقهم من العلماء السابقين. لما يقول الاوزاعي فقط هو اللي خالف، قرناء الاوزاعي في الزمن كلهم قالوا بصحة العقل. الشيخ رشيد رضا طبعا من باب العقل والقياس هو اللي غلبه في هذا الجانب، يقول لكن كتمانه اياه يعد خداعا وغشا، وهو اجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة الا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي اعظم الرابط البشرية، وإثارة التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات وما ترتب على ذلك من المنكرات. كلام لا يصلح نهائيا، ليس هذا بكلام احد من اهل العلم والفقه، لان الطلاق ليس فيه المفاسد، فيه اعطاء الحقوق. الطلاق قد اذن فيه الشرع عند الحاجة الى ذلك، وعند عدم الحاجة يقع الطلاق وتجب الحقوق ويكره ذلك، لان الله قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. قال وان طلقتموهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. اذا لا جناح، تصدير الاية بذلك دل على الطلاق من المباحات وليس من المحرمات، ولا يقال فيه مثل هذا الكلام لعب عبث بهذه الرابطة العظيمة والتنقل في مراتع الشهوة. الكلام ده كلام غلط تماما. ثم انه الطلاق يجب به حقوق المرأة كاملة، ويجب به تجب عليها العدة، ويجب به الميراث، كل الاحكام ثابتة في الطلاق. ده هيبقى نكاح متعة منين؟ ليس هذا نكاح متعة. ومثل هذا الكلام لا يصح ان يقال عن الائمة الاربعة مثلا. الائمة الاربعة دول بيلعبوا مثلا بالعبث بالرابط العظيمة، رابط الزواج، اثارة التنقل في مراتع الشهوات. لا بتكلم على مين يعني؟ ده كلام لا يصلح على الاطلاق، دي زلة من زلات الشيخ رشيد رضا مثل هذا الاسلوب. يقول وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله ذلك غشا وخداعا، تترتب عليه مفاسد اخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصادقين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو احصان كل من الزوجين للاخر واخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. ثم قد ينتقل عن المكان، يكون هناك حاجة لا يتمكن معها من القسمة، لا يتمكن معها من النفقة، لا يستطيع الانتقال بها، يترتب على ذلك حاجات كثيرة. هذا الكلام لا يصح، لكن طبعا الشيخ جايبه كأنه متأثر به وإنه قابل له. كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، هو في نفسه يقول أنه سيفعل المباح عند الحاجة إليه، هو الطلاق. لا هو بيتكلم إنه كتم نية الطلاق بعد مدة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.